أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا 37 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد لتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل وليس يكفي، دفع لكافر ولا ممسوس رق ولا نصيبين بوصف مستحق. قال الشارح رحمه الله: قوله ثلاثة أقل كل صنف أي يكفي دفع الزكاة إلى ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية إن قسم المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد، أو انحصروا ولم يفي المال بحاجاتهم. الواجب من البداية أن إذا كان الفقراء وكذا المحتاجون جميعا محصورون وكان المال يفي بهم، المطلوب أن يستوعبهم المزكي، أن يستوعبهم. فإذا لم يكن المال يستوعبهم فإنه يزكي ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية، يأخذ ثلاثة من الفقراء، ثلاثة من المساكين، ثلاثة من ثلاثة من أبناء السبيل وهكذا. تمام؟ نعم. هذا في حالتين: إن قسم المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد، أو انحصروا ولم يفي المال بحاجاتهم، يعني إما لأنهم غير محصورين لا يعرف كم عددهم، تمام، فيكتفي بثلاثة من كل صنف، أو كان يعرف عددهم وهم كثيرون جدا يفوقون المال الذي معه، المال لا يفي بحاجته، فيعطي ثلاثة من كل صنف من هذه الأصناف، هذا كافي جدا. قال: لتعسر استيعابهم حينئذ، لتعسر استيعابهم حينئذ. الكلام ده إذا قسم إذا قسم المالك. قال: أما إذا قسم الإمام فيجب عليه استيعاب آحاد كل صنف، يجب أن يستوعب الأفراد جميعا، هذا إذا كان الذي يقسم هو الإمام. في غير عامل، قوله في غير عامل، قال: أما هو في العامل فيجوز كونه واحدا إذا كفى، فإن كان العامل الذي يقوم على جمع الصدقات وهكذا هو واحد فقط هذا كف، لا يفترض أن يكونوا ثلاثة من العمال، فإن كان عامل واحد ويكفي في مسألة جمع الزكاة والسعي فيها وترتيبها وحسابها، عامل واحد كفاية، تمام، فيعطي هذا العامل الواحد ولا يطلب ثلاثة ولا شيء. قال: فيجوز كونه واحدا إذا كفى، بل لو استغني عنه بتسرقة المالك أو حمل أرباب الأموال زكواتهم للإمام سقط سهمه، وهذا قلنا سابقا، يعني ربما الناس يحملون بأنفسهم الزكوات ويذهبون بها إلى بيت المال يسلمونها بأيديه ولا يحتاج ساعة إذن إلى عامل، أو التوزيع يكون من قبل المالك مباشرة، هو الذي يذهب بماله إلى الأصناف السبع الباقين ويعطيهم ولا يكون هناك عامل يجمع الزكاة. قال: وليس يكفي دفع لكافري، وليس يكفي دفع لكافري. قوله وليس يكفي دفع لكافري يعني لا يجوز إنسان يدفع زكاة ماله لكافر، لا يكفي هذا، لا يجزئ عنه، فإذا دفع إليه شيء من الزكاة استرد، إذا الإنسان دفع ماله إلى إنسان يظنه من أهل الزكاة ثم بان إنه كافر فهذا لا يستحق الزكاة ولا تجزئ عنه، يستردها، يطلبها منه ثانية، فإن تلف ضمن الدافع إليه ذلك للمستحقين، إن كان الإمام هو الذي دفع أو مالك المال هو الذي دفع أو وكيل هو الذي دفع، ها، وتلف هذا المال في يد الكافر تلف أو حتى يعني استعمل استهلك، تمام، ضمن الدافع إليه ذلك للمستحقين، يضمنه لمن؟ يضمنه لأهل الزكاة، لأهل الاستحقاق، لأن الذي أخذه حينئذ غير مستحق. قال: ولا ممسوس رق، يبقى لا تدفع الزكاة للكافر ولا تدفع أيضا لممسوس رق. قال ولا منسوس رق، أي من مسه رق ولو مبعضا فلا يعطى، هذا لا يعطى من الإيه؟ لا يعطى من الزكاة. قال نعم مستثنى من ذلك المكاتب كما مر، مكاتب يعطى يعان من الزكاة، أما من فيه رق ولو كان مبعضا فلا، لا يعطى من الزكاة. ولا نصيبين بوصفي مستحق، ولا نصيبين بوصفي مستحق، قوله ولا نصيبين بوصفي مستحق أي ولا يكفي دفع نصيبين أي سهمين من زكاة واحدة لشخص متصف بوصفي مستحق للزكاة كعامل فقير، يعني هو فقير فيستحق كما يستحق الفقراء، وهو عامل يجمع الزكاة فيستحق بسهم العاملين، تمام، يستحق بهذين. قال أو غارم فقير، يعني هو من ناحية فقير يدخل في الفقراء، ومن ناحية غارم يدخل في سهم الغارمين، فهل يعطى بالسهمين؟ هل يعطى بالنصيبين؟ هل يعطى بالوصفين؟ قال لا، فلا يجوز أن يدفع إلى الأول اللي هو العامل الفقير، لا يدفع إليه سهم العامل وسهم الفقير، ولا إلى الثاني اللي هو الغارم الفقير لا يدفع إليه سهم الغارم وسهم الفقير، بل يدفع إليه بوصف واحد فقط. قال وهو الذي يختاره منهما، ما يختاره يعطى به، لكن لا يعطى بالإيه؟ لا يعطى بالسهمين. نعم. قال فإن أعطي بوصف الغارم فأخذه الغرماء وهو فقير أعطي بوصف الفقر، هو أعطي بوصف الغارم فجاء الغرماء فأخذوا ثم بقي هو بلا شيء، فأصبح الآن فقير، تمام، أصبح الآن فقير يعطى بوصف الفقر، يبقى الفقير الناصح العالم الدارس الفقير يعمل إيه؟ يقول أعطوني بوصف إيه؟ الغريم، ثم يذهب إلى الغرماء ويعطيهم دينه ويرجع فيقول أعطوني الآن باسم الفقير. نعم، يبقى حتى الفقه هنا ينفع يعني. نعم. قال ولا بني هاشم والمطلب ولا الغني بمال أو تكسب، قوله ولا بني هاشم إلى آخره بكسر الميم، ولا بني هاشم والمطلب، قال غير منون للوزن، أي ولا يكفي دفع شيء من الزكاة لبني هاشم ولا لبني المطلب، أي ولا مواليهما، فيحرم عليهم أخذها، يحرم عليهم أخذها، لا يأخذها بنو هاشم ولا يأخذها بنو المطلب ولا يأخذها أحد من موالي بني هاشم ولا أحد من موالي بني المطلب، تمام. قال فيحرم عليهم أخذها، يعني لا يعطون ولا يأخذون، ويجب على الآخر رد ما أخذه منها، إن أخذ أحد منهم الزكاة فيجب عليه أن يردها، فإن تلف في يده، لو تلف في يده ما أخذ ضمنه يعني يدفع مثله أو قيمته، إلا إن أخذها بتقليد صحيح لمن يرى جواز دفعها إليهم، يعني لو أنه قلد إماما من الأئمة ممن يقولون بأن هذا صحيح فله إيه؟ له أن يأخذها. قال وقد أفتى به جماعة، ما الجماعة من أهل العلم، قالوا إن يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب إن كانوا بصفة من صفات الاستحقاق. قال والعمل بقولهم عند الحاجة إليها يبرئ عند الله كأكل الميتة للمضطر، العمل بقولهم عند الحاجة إليها يبرئ عند الله، يعني إن كانوا محتاجين وفي زمان ليس فيه بيت مال ولا فيه فيء ولا فيه من يرعى حقهم وهم يعلمون أن ذلك حرام عليهم عند بعض أهل العلم وأخذوا بفتوى من أجاز لهم ذلك، فلا شك أن هذا يخلي زمامهم من الإثم عند الله تبارك وتعالى. قال كأكل الميتة للمضطر. قال أما صدقة التطوع فتحل له، يعني هنا فرق بين الزكاة الواجبة وبين صدقة التطوع، أما الزكاة الواجبة فمذهبنا أنه لا يحل لهم ويجب عليهم أن يردوها، أما صدقة التطوع فتحل لهم. ولا الغني، قوله ولا الغني بمال أو تكسب، قوله ولا الغني إلى آخره بإسكان الياء للوزن يعني بدون تشديد، ولا الغني، لا ولا الغني، أي ولا يكفي دفع سهم الفقراء والمساكين للغني بمال أو تكسبي، إما عنده مال أو عنده استطاعة للكسب، بمال أو تكسبي أي كسب، لأن وجد كفايته وكفاية ممونه العمر الغالبة بحيث لا يحتاج للاستدانة. ويقال الغني هو الذي يفي دخله بخرجه، هو الذي يفي دخله بخرجه، وهو بمعنى ما قبله. فإذا الغني المليء لا يصح له أن يأخذ فيه يأخذ الزكاة، إما الغنى لأن معه مال، وإما الغنى بمعنى أنه إيه ذو قوة، مريء، قادر على الإيه على الكسب وهكذا. قال ومن بإنفاق من الزوج، ومن حتما من القريب مكفي المؤن، قوله ومن بإنفاق من الزوج إلى آخره، أي ولا يكفي دفعها إلى مكفي المؤن كلها. الإنسان إن كان مكفيا لا يصح أن يأخذ من الزكاة، إما بإنفاق من الزوج على الزوجة ولو كانت ناشزة، هذه لا تأخذ من الزكاة، الزوجة التي يتكفل زوجها بكل شيء تحتاجه لا تأخذ من الزكاة، حتى لو كانت في هذا الوقت ناشز أو ناشزة، وكان زوجها قد منعها من النفقة، امتنع من النفقة عليها، لا تعد فقيرة. لماذا؟ لأنها تستطيع أن تقطع النشوز وتعود إلى الطاعة، فيجب عليها ذلك، إذ يمكنها الرجوع إلى الطاعة فتصير مكفية. وإما بإنفاق القريب الذي تلزمه نفقته، لو مثلا والد وأبناؤه يكفون، أو ولد ووالداه يكفيناه، تمام يكفيانه، فلا شك أنه لا يأخذ من الزكاة حتما أي وجوبا، فلا يعطى هؤلاء من سهم الفقراء لاستغنائهم بالنفقة، لاستغنائهم بالنفقة، الزوجة مستغنية بنفقة الزوج، والقريب أصلع فرع مستغني بنفقة قريبه عليه. قال فإن كان القريب غارما جاز لقريبه الذي تلزمه نفقته إعطاؤه من سهم الغارمين، إن كان القريب غارما جاز لقريبه الذي تلزمه نفقته إعطاؤه من سهم الغارمين. لو كان الولد مثلا غارم يعطيه قريبه الغني من سهم الغارمين. قال أما القرين الذي لا تجب نفقته وهو من عدا الأصول والفروع كأخ وعم وأخت وعمة، هؤلاء حواشي ليسوا من الأصول وليسوا من الفروع، تمام، لا والدين ولا مولودين، قال فيكفي دفع الزكاة إليه، يكفي دفع الزكاة إليه. يبقى هنا متى يعطي الولد لأبيه من الزكاة، أو متى يعطي الأب لابنه من الزكاة؟ لا يعطيه من الزكاة وإنما ينفق عليه، هذا واجب، تمام، لكن يعطيه من الزكاة إن كان غارما فقط ليسدد دينه يعني. لكن بالنسبة لغير الوالدين وغير المولودين، يعني غير الأصول وغير الفروع من الإخوة والأعمام والأخوات والعمات وهكذا، لا يجب عليه أن ينفق عليهم زيادة عن الزكوات، يمكن أن يعطيهم من الزكاة، يمكن. قال فيكفي، يعني يجوز دفع الزكاة إليه، كما يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها. لماذا؟ لأن لا الزوجة واجب عليها أن تنفق على زوجها، ولا الحواشي واجب أن ينفق عليهم الإنسان، تمام. قال والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي، قوله والنقل أي وليس يكفي، والنقل وليس يكفي النقل، وليس يكفي النقل بمعنى أنه يحرم ذلك ولا يجزئه، يعني كلمة ليس يكفي أو لا يكفي يعني لا يجزئ، نعم. يبقى إذا لا يجوز أن ينقل الإنسان الزكاة من بلد إلى بلد، تمام، يحرم ذلك ولا يجزئه. قال ومحل هذا في غير الحاكم، وأما هو فتنقل إليه حيث كان، وله نقلها إلى حيث شاء، لأن جميع البلدان التي هي محل عمله في حقه يعني بالنسبة له بمنزلة البلد الواحد. أما نحن لا ينقل أحدنا زكاته من البلد التي يقيم فيها إلى بلد أخرى، إنما إيه؟ إنما تكون في إيه؟ في موضع رب الملك. قوله من موضع رب الملك أي صاحب الملك للمال وإن قربت المسافة. قوله في فطرة والمال مما زكي أي الزكوي، أي لا فرق في منع النقل بين زكاة الفطر وزكاة المال. تمام؟ يبقى طالما هناك في البلد مستحقون فلا يجوز أن تنقل زكاة مالك من هذا البلد إلى بلد آخر، لا في زكاة الفطر ولا في زكاة المال، لا فرق في منع النقل بين زكاة الفطر وزكاة المال. قال ومحل ذلك إن وجدت الأصناف في بلد المزكي، وإلا جاز النقل للحاجة إليه. حينئذ لا يجد من يعطيهم الزكاة في هذه الحالة، يعني يكون له أن ينتقل إلى بلد إيه؟ إلى بلد أخرى. أما أن ينقلها وفي البلد من يعطونها عن استحقاق فهذا لا يجوز. لا يسقط الفرض، قال الناظم لا يسقط الفرض، وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور. قوله لا يسقط الفرض يحتمل أن يكون بفتح أوله وضم القاف يسقط، بمعنى أنه مع النقل لا يسقط الفرض، بل يبقى المالك مطالبا بالزكاة، يعني إذا نقلها من بلد إلى بلد في حالة عدم جوازها فإنه يطالب أن يخرجها مرة أخرى في بلده. قال ويحتمل، يعني في كلمة يسقط، أن يكون بضم الياء، بضم الياء وكسر القاف، يعني يسقط. قال على معنى والنقل لا يسقط الفرض، لا يسقط الفرض، فيكون حينئذ مبتدأ وخبره جملة لا يسقط. وعلى الأول يكون النقل مرفوعا عطفا على قوله وليس يكفي دفع لكافر إلى آخره. قوله وفي التكفير، وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور. وفي التكفير أي عن يمين أو جماع في رمضان. يسقط، قوله يسقط أي الفرض عن الناقل، لأن أطماع المستحقين لا تمتد إليه امتدادها في الزكاة. يعني نفرق الآن بين الزكاة وبين الكفارات، فالزكاة لا يجوز أن تنقل، وأما الكفارات فيجوز أن تنقل. ويفرق بين الأمرين بأن أطماع المستحقين تمتد إلى الزكاة ولا تمتد نفس الامتداد إلى الإيه؟ إلى الكفارات. قوله والإيصاء والمنذور أي ويسقط الفرض في الإيصاء والمنذور إذا نقل، أو إذا نقل الموصى، إذا نقل الموصى به والمنذور إلى بلد غير البلد الذي كان فيه حال الوصية والنذر. ومحل إسقاط نقلها للفرض ما إذا لم ينص، يعني الموصي، أو ما لم ينص على بلد معين، فإن نص عليه فلله علي أن أتصدق بكذا في بلد كذا فعين عليه صرفه في ذلك البلد. يعني كل وصية والنذر، يعني المال الموصى به والمال المنذور، إما أن يعين لهذه البلد فلا يجزي إلا في هذه البلد، وإما أن لا يعين فيجوز أن ينقل من هذه البلد إلى بلد أخرى ويجوز أن ينفق في هذه البلد. يعني ليست المسألة في التكفير والإيصاء والمنذور مثل مسألة الزكاة، بل في التكفير متروكة لخيارك، وفي الإيصاء والمنذور بحسب حالك. فإن كنت نذرت أو أوصيت لأهل هؤلاء البلد فيلزم تنفيذ الوصية والنذر على ما قلت، وإن لم تقل شيئا فيجوز نقلها ويجوز ويجوز عدم النقل. واضح؟ نعم. قال وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجاري. قوله وصدقات، وصدقات النفل، قال ويملكها الآخذ لها ولو غنيا. هنا فرق، يعني يجوز الإنسان يعطي الصدقة ولو أخذها غني، خلص وخرجت من يده، بالنسبة لمن يعطيها أخذ الثواب وأبزأت عنه كصدقة، أبزأت عنه هنا بمعنى تحققت من يده، يعني لك ما نويت. قال لكن يكره له التعرض لها، الغني يكره له التعرض لها. يبقى إذا لو أتته بغير إشراف نفس له أن يأخذها، لو أتته بغير إشراف نفس له أن يأخذها، لكن لا يتعرض لها، إذا تعرض لها هذا مكروه. قال ويحرم عليه أخذها مظهرا للفقر، يعني إن هو إيه يفهم من حاله، يفهم من حاله ما ليس كذلك، يعني يجعل مثلا من يعطي يفهم إنه فقير وهو ليس كذلك، لا. تمام. قال بخلاف الفقير فإنه لا يحرم عليه ذلك لحاجته إليها. الفقير لو أظهر أنه فقير هو يظهر الحقيقة، ليس هناك غش ولا تدليس، وهو محتاج، تمام، فلا يحرم عليه أن يظهر الفاقة، لكن الغني لا يظهر الفاقة، تمام، ولا يتعرض لها، لا يتعرض لها، فإن تعرف فهو مكروه، وإن أعطي منها شيئا بغير إسراف نفس جاز له أن يأخذه. وصدقات النفل في الإسرار، قوله في الإسرار أي السر في الخفاء، أولى منها في الجهر، أولى منها في الجهر. قال والماء أولى من الطعام إن احتيج إليه وإلا فالطعام أفضل. فأتكلم في مسألتين، مسألة إن الإنسان يعطي طعاما بدل مما يعطي ماء، طبعا ماء تشمل كل أنواع المائعات من الأشربة، والطعام يشمل كل أنواع المطعومات مما يسد في مسألة الأكل، فالمطعومات أولى من المشروبات، إلا إذا كانت المشروبات يحتاج إليها فهي أولى بحسب حاجة الفقير. المسألة التي قبلها مسألة إن السر أولى، والسر أولى يعني بالنسبة لإيه؟ لنية الإنسان حفاظا على عمله، وإلا فالجهر أولى من أبواب أخرى، كما قال عز وجل إن تبدوا الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني هذا شيء جميل جدا. لماذا؟ يعني تشجيعا لغيره، وهذا مما يعود على الفقير بزيادة، ويعود عليك أنت أيضا بزيادة في الثواب من ناحية اقتداء غيرك بك، لك مثل أجره، لكن من ناحية النية، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني لكم في المحافظة على نياتكم وأجوركم. وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجاري. وللقريب، قوله وللقريب أي وصرفها للقريب أولى من صرفها لأجنبي، صدق على ذي القربة أولى من الصدقة على الأجنبي إذا استوي في الفقر، لأنها صدقة وصلة، صدقة وصلة، صلة رحم زائد إنها صدقة. قال وحيث كان القريب شديد العداوة كانت الصدقة عليه أفضل، خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح، تمام، لما فيه من التألف له، إذهاب العداوة وتقريب قلبه وتصفية ما في صدره وهكذا. قال ثم الجاري، قوله ثم الجار أي الأجنبي، فإن الصدقة عليه أولى من البعيد ولو كان قريبا. يبقى الجار كذلك يدخل في مسألة في مسألة المفاضلة، الصدقة عليه على الجار أولى من الصدقة على البعيد ولو كان البعيد قريبا. يبقى لو كان جارك وهو فقير، وقريبك ليس بجارك وهو فقير، أعطي جارك جارك الفقير الأجنبي قبل قبل قريبك الفقير البعيد الذي ليس بجارك. قال ووقت حاجة وفي شهر الصيام وهو بما احتاج عياله حرام. قوله ووقت حاجة، ووقت بالجر أي زمن حاجة، زمن حاجة الناس للصدقة، ووقت حاجة كزمن القحط أولى من الصدقة في وقت الرخاء. هنا يذكر الأوقات التي يكون فيها الأولوية في الصدقات، فالصدقة في النفل من ناحية الكيفية الإصرار أولى، ومن ناحية من تعطى له القريب أولى ثم الجار، ومن ناحية الوقت في وقت الشدة أولى من وقت الرخاء. وفي شهر الصيام، قوله وفي شهر الصيام وهو شهر رمضان فإن الصدقة فيه أولى من الصدقة في غيره لأدلة كثيرة في ذلك، منها مثلا يعني إن العمل في رمضان يثاب الإنسان فيه أعظم من مما في غيره من الشهور كما في حديث أحمد وغيره. قال: وفهم من التعبير بالأولى أنه ينبغي إكثار الصدقة في هذه الأحوال الفاضلة، لا أنه يؤخر صدقته إليها، ليس معناه أنه يحبس الصدقة عنده ليخرجها في رمضان، لا، يخرج في غير رمضان ويكثر من الصدقة في رمضان. قال: إذ قد تعاجله المنية قبل دخولها، قبل دخول الأوقات الفاضلة، على أنه يسن ألا يخلي الشخص يوما من أيامه من الصدقة. وهذا يشهد له حديث ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصبح إلا وإيه إلا وعلى كل سلامة من أحدكم صدقة. نعم، كل سلامة أحدكم صدقة. نعم. قال: والأولى كونها في أول النهار، صدقة تكون في أول النهار من اليوم، فإن البلاء لا يتخطاها، هذا دل عليه الحديث. نعم. قوله: وهو، أي التصدق المفهوم من الصدقات بما احتاج، قوله بما احتاج هو بنفسه في يومه وليلته، أو لوفاء دينه الذي لا يرجو له وفاء من جهة ظاهرة، أو احتاج إليه عياله وهو من تلزمه مؤنتهم، حرام. فالإنسان لا يتصدق بما يحتاجه لإحفاف نفسه، ولا يتصدق بما يحتاجه أولاده لإحفافه، ولا يتصدق بما يحتاجه لسداد دينه الذي ليس له سداد معروف. أما لو كان له سداد معروف فيجوز له أن يتصدق. قال: قوله حرام بسكون النيم للوقف، ومع حرمة التصدق يملكه الآخر. يعني إذا تصدق في حالة من هذه الحالات، تصدق ذو دين لا قضاء له، وتصدق ذو عيال يحتاجون إلى هذه الصدقة، وتصدق ذو فاقة يحتاج إلى هذه الصدقة لإعفاف نفسه، حتى لو فعل مع حرمة التصدق يملكه الآخر. تمام؟ يعني الآخر حلال له أن يأخذها. قال: خلافا لكثيرين. قاله في التحفة: قلت: ومن الكثيرين ابن زياد، وجرى على قوله جمع يمنيون، والخلاف في المسألة شديد. لكن هو ساق يعني ترجيح ابن حجر في التحفة إن مع هذه الحرمة فإن المتصدق عليه له أن يأخذ هذا ولا إيه ولا يدع، له أن يأخذ هذا ولا حرمة عليه. قال: وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر. قوله وفاضل الحاجة، أي ما فضل عن حاجة الشخص من مؤنته ودينه، ومؤنة من عليه مؤنته يومه وليلته قصوة فصله. قوله فيه أجر، أي في التصدق به أجر عظيم لمن له على اضطرار. قوله لمن له على اضطرار، أي إضاقة، الضيق يعني الشدة، صبر. قوله صبر، أي بلا مشقة. إن كان الإنسان بحيث يكتفي فقط بما يسد حاجته والزيادة عليه يتصدق بها، هذا أيضا هذا أيضا من الأشياء المستحبة، لكن بشرط أن يكون ذلك الإنسان يصبر على هذا العمل، يكون يصبر على هذا العمل. قال: أي بلا مشقة، يصبر بلا مشقة. فإن شق عليه الصبر على الاضطرار، على الضيق، على المشقة، فليس له فيه أجر، إذ هو حينئذ مكروه. أما الصدقة ببعض الفاضل فسنة مطلقة. وهو يلفت نظرنا هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة دخول المكروه في العمل، دخول المكروه في العمل، فالمكروه يفوت الأجر، المكروه يفوت الأجر. وهذه مسألة مهمة جدا لا يلتفت إليها كثير من الناس، وهي أن فعله المكروه وإن كان جائز إلا أنه من ناحية أخرى يفوت يفوت الأجر. ثم قال رحمه الله: كتاب الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات بنية مخصوصة. قال الناظم رحمه الله: يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد. قوله يجب صوم رمضان، أي على من وجدت فيه شروط الوجوب الآتية في قول الناظم: وإنما الفرض، إلى آخره. قوله بأحد أمرين بإسكان أحد للوقف، وإلا فهو مضاف إلى قوله أمرين، أحد مضاف وأمرين مضاف إليه. لا، الصواب أن يقول لكنه مجرور بالباء. نعم، وإلا فهو مجرور بالباء، بأحد. نعم، فيجب صوم رمضان بأحد أمرين. نعم، باستكمال شعبان العدد، قوله باستكمال شعبان العدد أي 30، فإذا تم شعبان 30 يبقى يجب علينا أن نصوم اليوم الذي بعده مباشرة، ولا يكتفى في ثبوت شعبان بشاهد بل لابد من اثنين. يعني معناها أن شعبان كان ثبت باثنين، خلاص نعد 30 من بعد ثبوته باثنين لغاية ما يكمل 30، يبقى الصابح رمضان. هذا الأمر الأول. ثم قال رحمه الله في الأمر الثاني: أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر. قوله أو رؤية العدل أي الواحد المتصف بصفة عدل الشهادة. يبقى إذا كان شخص واحد عدل رأى الهلال فإنه يثبت هلال رمضان. قوله أو رؤية العدل هلال الشهر، قوله هلال الشهر أي شهر رمضان، بأن يقول عند حاكم أشهد أني رأيت الهلال. ولا يكفي أشهد أن غدا من رمضان، لا، حتى لا يكون ذلك يعني من اجتهاده مثلا، لا، احنا نعتمد حسه، نعتمد حسه، يعني نعتمد رؤيته، يحكي لنا عن رؤيته. قال: ويلحق بالأمرين، يلحق بالأمرين أمر الاستكمال وأمر رؤية الهلال من عدل، ويلحق بالأمرين الأمارات الدالة على رؤيته كالمدافع التي تسمع عند توقع رؤية الهلال، وقد عرف أنها لا تضرب في ذلك الوقت إلا لرؤيته، وكالقناديل التي تعلق بالمنائر في آخر شعبان. فخرج بأحد الأمرين ما لو عرفه حاسب أو منجم، فإنه لا يجزئه الصوم وليس لغيره العمل بقول، إن فعل هو وصام الصوم غير كاف عنه، وأيضا ليس لأحد غيره أن يأخذ بعمله بقوله ويعمل به. تمام، يبقى لا يتوصل إلى رمضان إثبات رمضان بالحساب ولا بالتنجيم، إنما لأحد هذين الأمرين أو بما هو علامة على أحد هذين الأمرين، علامة على أحد هذين الأمرين. في حق من دون مسير القصر، قوله في حق من دون مسير القصر، الجار والمجرور فيه خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق والتقدير، ووجوب ذلك في حق إلى آخره. يعني من الذي يجب عليه عند رؤية الهلال أو عند استكمال عند رؤية الهلال أن يصوم؟ كل من كانوا دون مسيرة القصر تلزمهم تلزمهم مسألة الإنفاق والصيام. نعم، هذا الذي أشار إليه الرافعي والنووي اختار للمطالعي. قوله هذا الذي أشار هذا الذي أشار إليه الرافعي، قوله هذا الذي أشار إليه الرافعي بسكون الراء من أشار للوزن، أي هذا التقدير بدون مسافة القصر هو ما صححه الرافعي رحمه الله. قوله والنووي اختار بالمطالع، أي اختار اختلاف الحكم باختلاف المطالع. فالمعتمد عند النووي وتبعه عليه المتأخرون أن العبرة باختلاف المطالع، فيجب الصوم على أهل بلد الرؤية، هذه واحدة لأنهم رأوها، وعلى أهل كل بلد يوافق مطلعه مطلعهم. تمام، يوافق مطلعه مطلعهم يقينا دون من خالف مطلعه مطلعهم. وفي الروضة وأصلها اختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، واتفاقها كبغداد والكوفة والري وقزوين. تمام، نعم. يبقى الإمام الرافعي يقول في حق كل من كان دون مسافة القصر اتفقت المطالع أو لم تتفق، والنووي يقول لا، بحسب اتفاق المطالع، وأما من اختلفت المطالع عنده فإنه لا يلزم. قال وفي فتاوى العلامة محمد بن مسعود أن من أمثلة اتفاق المصارع عدن وبربرة وزيلع وزبيد. وذكر يوسف الجبائي المقرئ عن أهل التسيير أن عدن وصنعاء وزبيد وموزع إلى أبيات حسين، وما والى ذلك إلى حلي بن يعقوب، إلى حلي بن يعقوب مطلع واحد. والضابط أنه حيث تباعد البلدان، بحيث لو رؤي في أحدهما لم يرى في الآخر غالبا فالمطلع مختلف، حيث تباعد البلدان، بحيث لو رؤي في أحدهما لم يرى في الآخر غالبا فالمطلع مختلف، وإلا فهو متحد. إذا كان هناك بلدة وترى نفس القمر الذي يراه أو الهلال الذي يراه أصحاب البلد الأولى، يبقى مطلعهم إيه؟ متحد. لا تراه، يبقى مطلعهم مختلف. قال ويفهم من كلام بعضهم أنه حيث كان بين غروبي الشمس في البلدين ثماني درج فما دونها فالمطلع متحد، وإن كان بينهما فوق ذلك كتسع درج أو أكثر كما بين بغداد ودمشق فالمطلع مختلف، والارتفاع في الجبال لا أثر له في الاتفاق والاختلاف. فزبيد وصنعاء مطلعهما متحد كالمدينة وجدة والطائف والقنفذة وحلي، وهذه كلها يعني تقريبات وأمثلة يضربها الشيخ ليقرب المسألة في واقعه. قال الناظم رحمه الله وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر. قوله وإنما الفرض أي وجوب الصوم، هو يتكلم الآن على من يجب الصوم، هناك كان يتكلم على بما يجب الصوم، هنا على من يجب الصوم. وإنما الفرض على شخص قدر عليه، قوله على شخص قدر عليه أي على الصوم وأطاقه، فلا يجب على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر، هذا لا يطيقه حسا، لا يستطيع من ناحية الحس أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا شرعا مسامح، لكنه أيضا من ناحية الحس لا يطيقه حسا من كبر أو من إيه أو من مرض. قال أو حيض لا يطيق من ناحية الحيض، يعني من ناحية الشرع عفى الشرع عن الحائض لا تصوم أو نهاها لا تصوم، نعم، أو حيض أو نحو، نعم. يبقى لابد وأن يكون الشخص إيه، لابد وأن يكون الشخص من أهل الصيام، من أهل الصيام، تمام، نعم، إما من أهل الصيام حسا وشرعا، حسا بالقدرة وشرعا بالإجازة، أن يجيز له الشرع ذلك. مسلم، قوله مسلم أي ولو فيما مضى، يدخل المرتد، المرتد كذلك يقضي هذه الأيام، نعم. مكلف طهر، يبقى المسلم مكلف أي بالغ عاقل مطيق للصيام حسا وشرعا، نعم. قوله مكلف أي بالغ عاقل، فلا تجب على صبي ومجنون، ويصح من المميز، يصح لكن لا يجب عليه، لو صام صيامه صحيح. طيب هل الصبي يجب عليه؟ لا، يجب على المجنون؟ لا، إنما المكلف به هو البالغ والعاقل، يبقى مسلم بالغ عاقل مطيق. طهر، قوله طهر بفتح الهاء أي من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء، الحائض لا يجب عليها، لا يجب عليها بمعنى أنها لا يتوجه إليها الصيام في ذلك الزمن، لا يتوجه إليها الصيام في ذلك الزمن، الحائض والنفساء. طب إن صامت الحائض أو صامت النفساء؟ قال ولا يصح منهما، لا يصح، ويجب عليهما قضاؤه كما مر، يعني كما قال ذلك في مسألة الصلاة، كان يقول لا يجب عليهما قضاء الصلاة لكن يجب عليهما قضاء الصوم، فرق بين الصلاة وبين الصوم، الصلاة لا تقضى والصوم يقضى، الصوم لقلته، نعم. وطبعا قبل هذا لإذن الشرع. قال وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم، قوله وشرط نفل، وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها أي الشمس، أعاد الضمير عليها وإن لم يسبق لها ذكر للعلم بها، لكل يوم، قوله لكل يوم فلا يكفي في أول يوم من أيام عزم على صومها أو عزم يكفي عزم على صومه، وإنما يكفي نية النفل قبل الزوال إذا لم يسبقها مناف للصوم من أكل أو جماع فإلا فلا يكفي. الإنسان لو أراد أن يصوم مثلا 3 أيام البيض، تمام، يكفيه أن ينوي قبل زوال الشمس، لكن يعيد هذه النية في كل يوم من الأيام 3، ولا يكفيه أن ينوي في اليوم الأول، لا يكفيه عن اليوم الثاني واليوم الثالث نفس النية الأولى بتاعت اليوم الأول، لا يكرر النية. يبقى لكل يوم نية، وهذه النية يتسامح فيها في مسألة الإيه؟ في مسألة التأخير إلى زوال الشمس، لكن ليس بعد ذلك. قال: فلا يكفي في أول يوم من أيام عزم على صومها، وإنما يكفي نية النفل قبل الزوال إذا لم يسبقها منافل للصوم من أكل أو جماع. الإنسان لو مثلا أصبح بعد الفجر فأكل ثم أراد عند الضحى أن يصوم، لا، لا يصح، لأنه سبقها منافل للصوم. إنما الصوم معناه أن يمسك من الفجر إلى المغرب، تمام، متى النية؟ في النفل يجوز أن ينوي حتى ولو كان قبل الظهر بقليل، لكن ألا يسبق ذلك، بشرط ألا يسبق ذلك أكل أو جماع أو غير ذلك، وإلا فلا يكفي، تمام، لا يكفي. نعم. قال: وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته. ما سبق كان في الإيه؟ في شرط النفل، شرط النفل أن ينوي وألا يسبقه منافي. طب في الفرض، قوله: وإن يكن فرضا، أي وإن يكن الصوم فرضا أي واجبا، ولو بنذر أو كفارة، إن كان في رمضان، إن كان بنذر واجب أو جابه الشرع زي رمضان، واجب أو جبته على نفسك زي النذر، واجب لكفارة من صيام مثلا أو جماع. شرطنا، قوله شرطنا أي في صحته، من شرط صحته نيته، شرطنا نيته، قوله نيته أي نية الفرد، قد عينت من ليلته مبيته، من ليله مبيته. وقوله قد عينت جملة حالية أي حال كونها معينة، كنويت صوم غد عن رمضان، والأكمل أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، من ليله، قوله من ليله أي ليل كل يوم. وقضية هذا أن قوله من ليله يقرأ بالهاء لا بالكاء، قوله مبيته بالنصب حال من نيته، يعني من قوله نيته، أي حال كون النية مبيته من ليل كل يوم، فلا تجزئ النية في الفرض مع طلوع الفجر ولا بعده وإن نسيها. إذن مفاد هذا الكلام أن يطلب منه في نية الفرض أمرين اثنين: الأمر الأول أن ينويه من الليل، أن ينويه من الليل، فلو أذن الفجر وهو لم ينوي لا يصح الصيام، لا يصح في فرض بقى سواء عن رمضان أو في فرض من نذر أو في فرض من كفارة، طالما صيام فرض يبقى لابد من النية في الإيه؟ النية من الليل قبل الإيه؟ قبل الفجر. هذه واحد. والثانية أن يعين هذا اليوم عن أي شيء هو، إن كان عن رمضان يبقى رمضان، إن كان عن نذر يبقى نذر، إن كان عن كفارة يبقى كفارة، يعين نية الإيه؟ نية الفرض. يبقى من ليله وأي قد عينت، يبقى نية ومعينة ومن الليل. أما في النفل فالشرط أن تكون قبل الزوال وألا يسبقها منافي، تمام. نعم. يستوي في هذا بقى لو نسي الفجر أذن وكان ناسي، أو الفجر أذن وكان متعمد، لا، يعني في كل الأحوال لا يصح في الفرض النية بعد الفجر لمن نسي أو لمن ذكر. قال الناظم رحمه الله: وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس ردة الإسلام. قوله وبانتفاء إلى آخره، الباء للمصاحبة، أي وذلك مشروط للصوم مع انتفاء مفطر الصيام، وانتفاء بالمد، تمام. قوله حيض بالجر بدل حيض، قوله نفاس أي ومثلها الولادة المجردة من البرد، فإنها مفطرة أو مفطرة أيضا كما نص عليه غير واحد من أصحابنا. يبقى يشترط مع ذلك أن يكون الإنسان خاليا من الإيه؟ من هذه الأشياء، خالية من الردة، تمام؟ وأن تكون المرأة خالية من الحيض، أن تكون خالية من النفاس، وأن تكون خالية من الولادة ولو كانت مجرد من الإيه؟ من البلل. ثم قال: جنوني كل اليوم، لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام. جنوني كل اليوم، قوله جنوني أي وجنوني يقرأ بحذف التنوين لأجل الوزن. قوله كل اليوم بالنصب ظرف أي يوم الصوم، أي يشترط في البيت السابق وهذا البيت يشترط انتفاء الحيض، وما عطف عليه كل اليوم انتفاء الحيض وانتفاء النفاس وانتفاء الردة وانتفاء الجنون كل اليوم، تمام؟ فلو حاضت أو نفست أو ارتد أو جن في أثناء اليوم بطل صومه، بطل صومه. قوله لكن من ينام إلى آخره أتى به ردا على من يتوهم أن النوم المستغرق كالجنون، يعني يريد أن يقول إن النوم المستغرق ليس مثل الإيه؟ ليس مثل الجنون، فلا يشترط أن يخلو منه الإيه؟ أن يخلو منه اليوم. أتى به ردا على من يتوهم أن النوم المستغرق كالجنون، فقال لكن من ينام أي وهو صائم واستغرق بالنوم جميع يومه فصحح. قوله فصحح كالأمر أو ماض مبني للمجهول يعني فصحح، والصيام مفعول على الأول، إن كان فعل فما بعده مفعول، وإن كان فعل مبني للمجهول فهو ما بعده نائب فاعل، ونائب الفاعل على الثاني، أي فيصح صومه لبقاء أهلية النائم للخطاب. يبقى النائم مخاطب بخلاف المغمى عليه ليس مخاطب، بخلاف المجنون ليس بمخاطب، فيسترقان، يسترقان، يصح صيام النائم ولا يصح صيام المغمى عليه ولا صيام المجنون، تمام؟ قال بخلاف المغمى عليه، إذ النائم يتنبه إذا نبه والمغمى عليه لا يفيق إذا نبه، يبقى بينهما فرق. يبقى هنا يشترط انتفاء الجنون، انتفاء الإغماء، لكن لا يشترط انتفاء النوم. وإن يفيق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيظة يصح منه صوم. قوله وإن يفيق بضم أوله من أفاق، قوله مغمى عليه ومثله السكران ومن شرب دواء فزال عقله، بعض يوم قوله بعض يوم ولو لحيظة تصغير لحظة يصح منه صوم. قوله يصح منه صوم فإن لم يفق لحظة في نهاره لم يصح صومه، لم يصح صومه. إذن هنا يشترط انتفاء الجنون كل اليوم، يشترط انتفاء الردة كل اليوم، يشترط انتفاء النفاس كل اليوم، يشترط انتفاء الحيض كل اليوم. إن كان أغمى عليه له حالتان، إن أفاق ولو لحظة أو أقل حتى من ذلك صوم صحيح. النائم لو استغرق نوم اليوم كله، لو استغرق نومه اليوم كله فنومه صيامه أيضا صحيح، صيامه صحيح. نتوقف ونصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.